ولا ييأس من الدعاء، ويكثر من دعاء الدعاء بربنا. سابعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قوله مع الأبرار دون أبرارا، أي لسنا بأبرار، فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم، وفي ذلك هضم للنفس وحسن أدب، يعني فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما عمل يحقر عمله أمام رحمة الله وأمام نعم الله تعالى. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، وكفر استر. العمل بالآيات. أولا، ابحث اليوم عن جاهل بأحكام الوضوء والصلاة أو قصار السور وعلمه إياها. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثانيا، احرص اليوم على أذكار الصباح والمساء، ودرب نفسك على أن تذكر الله على كل الأحوال قائما وقاعدا وعلى جنبك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثالثا، انظر هذه الليلة إلى السماء وإلى طلوع الشمس وغروبها، واستخرج من كل واحدة فائدة على قدرته سبحانه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. التوجيهات. أولا، يهلك المجتمع إذا كتم العلماء الحق إرضاء للناس أو ليحوزوا على مكاسب دنيوية مالا أو جاها أو سلطانا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثانيا، حق المجتمع على العالم أن ينشر العلم الذي أخذه ولا يكتمه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثالثا، احذر أن يتسلل لقلبك حب المدح والثناء، وأعظم منه أن تحب المدح بما لم تفعل. ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذا للأسف الشديد يحصل كثيرا، يحاول الإنسان أن يمدح بما فعل، والأشد يفرح الإنسان ويحاول أن يمدح بما لم يفعل، فكلاهما خطير. وهذا العملان يدلان على عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.